إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة عما يباح من العمل في الصلاة، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذا الموضوع، فنقول مما يباح للمصلي من العمل في الصلاة رد السلام بالإشارة، وأما رد السلام باللفظ المتعارف فلا يجوز، لأنه خطاب آدمي. قال البخاري في صحيحه: باب لا يرد السلام في الصلاة. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا أي من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة شغلا. وأما رد السلام بالإشارة فقد وردت به السنة، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. والشاهد من هذا الحديث قوله: فسلمت عليه فأشار إلي، ففيه دليل على مشروعية رد المصلي السلام بالإشارة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. خرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث من الفوائد تحريم رد السلام في الصلاة باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة، بل يستحب رد السلام بالإشارة. وقد ورد في كيفية رد السلام بالإشارة في الصلاة ثلاث صفات: الصفة الأولى الإشارة باليد، كما يدل لذلك حديث ابن عمر السابق، وجاء في رواية أبي داود لهذا الحديث: وبسط جعفر بن عون أحد رواة الحديث يده، وجعل بطن كفه أسفل وظهر كفه إلى فوق. الصفة الثانية الإشارة بالأصبع، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة بأصبعه. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وصححه الترمذي. الصفة الثالثة الإشارة بالرأس، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البيهقي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ برأسه، يعني في رد السلام وهو يصلي. فهذه الصفات الثلاث، الرد بالإشارة باليد أو بالأصبع أو بالرأس، كلها قد وردت بها السنة، وجميعها صحيحة جائزة، لكن أصحها وأشهرها الصفة الأولى، وهي الإشارة بالكف، والله تعالى أعلم. وأما ابتداء السلام على المصلي فقد قيل إنه يكره، والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يكره، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه وهو يصلي ورده السلام عليه بالإشارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث ابن مسعود: حين سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه وقال: إن في الصلاة شغلا. قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة ابتداء السلام على المصلي، لأنه ربما شغل بذلك فكرة واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر راوي الحديث، وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب، وقال مالك في المدونة لا يكره، وبه أي القول بعدم الكراهة قال أحمد والجمهور، وقالوا يرد إذا فرغ من الصلاة أو وهو فيها بالإشارة. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهذا القول أي القول بعدم كراهة السلام على المصلي أصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من سلم عليه وهو يصلي، بل ثبت عنه أنه رد عليهم بالإشارة، فدل ذلك على مشروعية السلام على المصلي وأنه يرد بالإشارة. أيها الإخوة المستمعون، ومما يباح للمصلي في الصلاة التعوذ عندما يمر بآية وعيد، والسؤال عندما يمر بآية رحمة، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في صلاة النافلة، فمن صلى صلاة نافلة لا سيما صلاة الليل فيسن له أن يتعوذ عند آية الوعيد، وأن يسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أقرب إلى حضور القلب وأبلغ في تدبر القراءة. وأما في صلاة الفريضة فقد اختلف العلماء في مشروعية ذلك، فمن العلماء من قال يسن ذلك أيضا في الفرض كما أنه يسن في النفل، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، قالوا ولا دليل على الفرق بين الفرض والنفل في هذه المسألة. ومن أهل العلم من كره ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه أنه فعل ذلك في الفرض. والأقرب والله تعالى أعلم، الأقرب في هذه المسألة أن هذا من قبيل الجائز غير المشروع، أي أنه ليس بسنة وإن كان جائزا، أما جوازه فلأن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، ولا دليل يدل على عدم جواز ذلك في الفرض. وأما كونه ليس بسنة مع جوازه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعل ذلك، مع كونه يصلي بأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ولو فعله ولو مرة واحدة لنقل، فإن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على نقل سنته وعلى تتبع حركاته وسكناته في الصلاة، حتى إنهم نقلوا وصف اضطراب لحيته عند قراءته في الصلاة السرية، ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة رضي الله عنه ماذا يقول، ولو كان صلى الله عليه وسلم يسكت في صلاة الفريضة عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ، أو عند آية الرحمة من أجل أن يسأل، لنقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في صلاة الفرض لا يدل على عدم جوازه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والدعاء ليس من كلام الناس، فلا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز، لكنه ليس بسنة في صلاة الفرض خاصة لما سبق. والحاصل أيها الإخوة أن القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم، أنه يسن للمصلي صلاة نافلة أن يسأل الله تعالى عند مروره بآية رحمة، وأن يستعيذ بالله عند مروره بآية عذاب. وأما في صلاة الفريضة فإن ذلك لا يسن وإن كان جائزا، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة المستمعون، ولا يشكل على هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فسأله عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية ليست آية وعيد ولا آية رحمة، فله أن يقول سبحانك فبلى ولو في صلاة فريضة. قال الإمام أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة أو غيرها، قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. على أن هذا الحديث ليس بصريح أن ذلك كان في صلاة فريضة، بل الظاهر أنه إنما كان في صلاة نافلة. وبقي أن ننبه أيها الإخوة إلى أن المأموم ليس له أن يفعل ذلك إذا كان يؤدي إلى عدم الإنصات لقراءة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. أيها الإخوة المستمعون، هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.